لكن لكونك لا تدري عن منهجنا نسامحك في هذا، وإلا ما نرضى أن أحد يتكلم شخص معين مهما كان. نعم. السلام عليكم الشيخ. في المنطقة التي أنا موجود فيها الآن يوجد قبر خارج البلدة. وين فيه؟ في منطقة قريبة من دخنة. قرية. قرية. يوجد قبر خارج هذه القرية. هي فرض نبتت على هذا القبر شجرة. جاءت الإبل تأكل هذه الشجرة وتدوس على هذا القبر. حفاظا على هذا القبر وضعوا على هذا القبر صور. هل هذا العمل جائز أم لا؟ أول مرة فيك المسألة من المشكلة هذه؟ هذه الشجرة تقلل من أصلها. الآن الصورة يا شيخ، الصورة اللي لك بها. إذا قلعناها من أصلها ما جاءت الإبل وسلمنا من شر الإبل وبقي القبر على ما هو عليه، وأما البناية عليه فأخشى أن طالب الناس زمان أن يظلوا بهذا، يعتقدون أنه قبر ولي أو صالح، ثم تعود مسألة القبور إلى هذه المملكة بعد أن طهرها الله منها على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فالآن لابد أن تبلغ القاضي الموضوع، خصوصا إذا كان البناء قريب كأنه على القبر. أقول كأنه حجرة. نعم كأنه. فهذا لابد أن يزال، لابد أن يزال. والقبر إما أن ينقل إلى مكان آخر كان بقي طوفات، وإن كان قد ذهب ذهب. نعم. بسم الله. قلت الشيخ بالنسبة للسؤال الثاني عن القبر. إيش؟ بالنسبة للسؤال عن أكل المقاطع. نعم. ومسائل هذه. بالنسبة لها. نجد أن بعض التدريبات التي تحصل في الجيش وكذا إنما يعني تكون في مناطق الشدة، مناطق إيش؟ الشدة في الحروب، يعني من إنسان يضطر لأكل هذه المسائل، يعني ليس قصدا، وإنما يتدربون عليها من أجل الوقوع في مثلها. لكن يا أخي الإنسان إذا جاء لبياكل سواء تدرب ولا ما تدرب، نعم ما حاجة يتدرب، يتدرب الواحد على الأكل. الإنسان إذا جاء لبياكل تدرب على ملاقات الأعداء وعلى الخر والفر لا بأس. نعم. أما الأكل على شرب البول هل بأس؟ إذا في مناطق الشدة يا شيخ ما يجدون، لأن مناطق مناطق الشدة إذا وقعت في الشدة ولم أجد عندي إلا حيات. نعم. أكلت لو وإنما تدرب. الصبي يهديه الله إلى ثدي أمه ويعرف مكان الثدي. والإنسان الكريم ما يعرف أنه لا جاع إذا أكل الداب. حية تحتاج إلى التدرب أبدا. ثم لاحظ أن السم، يعني قد يقول يدربونهم على السم، السم ما هو في نفس الجسم، السم يحصل من انفعال هذا الحيوان. نعم. ثم يبرز منه هذا السائل، كما أن الإنسان فيه الماء المهين الذي يخلق منه الولد ما يخرج إلا إلا إلا بعد أن توجد أسباب. هنا. نعم. صلاح الشيخ، بعض الناس يشتغل في بيع الحيوانات والطيور بأسعار، يشترون طيور وحيوانات بأسعار غالية تصل إلى إكبار الحيوان 60,000 أو الطيور 5,000 10,000. ما رأي فضيلتك؟ الطير أي طير يعني؟ يعني الصقور. الصقور لهم ذكروا أن في أنواع معينة تكون غالية، يكون كل يعني كل السوق على هذا السعر، فإذا كان هذا رغبة الناس فلا بأس. لكن بالنسبة للحمام أنا أخشى أن قيمتها لم تزد هذه الزيادة إلا من أجل اللعب بها، واللعب بالحمام مضيع للوقت منهي عنه. ما الفرق بين حمامة 10 كيلو وحمامة 5,000؟